منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تكلمنا بالدرس الماضي يا إخواني عن مخارج الحروف، وقلنا أنها تتكون من مخارج عامة: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وتكلمنا عن مخارج الجوف ومخارج الحلق، واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على مخارج اللسان. اللسان فيه 10 مخارج. عندما أقول مخرج يعني أن كل مخرج فيه مجموعة حروف. الآن لو أننا على اعتبار أن نعتبر أن هذا هو اللسان كشكل توضيحي، وسنراه في الصورة عندنا إن شاء الله. اللسان احنا اتفقنا أن الحروف تخرج من الداخل إلى الخارج، من الداخل، ولذلك يسمى مخرج. ما بنقولش مدخل الحروف، بنقول مخارج، لأن محل الخروج تخرج من الداخل إلى الخارج. انتهينا من الجوف وانتهينا من الحلق، إيه اللي بعدها مباشرة؟ اللسان. هذا كله، هذا هو اللسان. اللسان مقسم إلى أقسام. القسم الأول منه وهو أقصى اللسان. أقصى اللسان، أدي هنا أقصى اللسان. اتفقنا سابقا، أو يعني نبين أن أي حرف يا إخواني اتفقنا أنه يخرج الحروف، إما أنها تخرج بالتصادم، أدي كده التصادم، وإما أنها تخرج بالتباعد. التباعد زي مثلا عندنا ورقة، أو بمعنى أصح كيف يصدر الصوت، يصدر الصوت إما بالتصادم أو بالتباعد. عندنا ورقة إذا أردنا أن نقطعها، أدي معنا ورقة بنقطع كم الورقة بتعمل صوت بسبب هذا التباعد، أو الاهتزاز لو معنا خيرزانة أو الشوكة، شوكة الرنين هكذا، لو خبطنا بتعمل كده، هذا الصوت ناتج عن الاهتزاز. لو طبقنا هذا على الجهاز الصوتي لوجدنا أن الحروف إما أنها تخرج بالتصادم، يعني بنقول جزء يصطدم بجزء فيخرج الصوت، أو جزء يبتعد عن جزء فيخرج الصوت. فالحروف مثلا الحروف كل الحروف بنقول مثلا، بقول أقصى اللسان مثلا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أقصى مع، يعني ده مع ده يصدر منه صوت. الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، والحروف المتحركة تخرج باء بالتباعد، والحروف الجوفية تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية، ولذلك نسمع هذا الصوت جاء. عايز أقول جاء مثلا، الصوت اللي هو جاء اللي هو هذا حرف المد نتج عن اهتزاز الأحبال الصوتية. فهنا في اللسان بنتكلم على المخارج. قلنا أقصى اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى، يعني يصطدم أقصى اللسان بالحنك الأعلى فيصدر هذا الصوت، حرف القاف أق أق، شايف؟ أقصى اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. أقصى اللسان نفس المكان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، يعني هنا القاف وإحنا نزلين على أسفل يبقى تحته، يعني هنا ويخرج منه الكاف. هنا أقول أق التاني أك، الجزء اللي أسفل منه ويخرج منه الكاف. وهذين الحرفين يسمان، أو هذان الحرفان يسميان حرف لهويان لخروجهما من قرب اللها. لو نظرنا إلى الشكل، الشكل الأول لوجد، انظر أق، انظر إلى اللون الأزرق اللي هو مكان تلامس اللسان مع الحنك الأعلى، أق. انظر إلى الصورة المجاورة رقم 2 لوجدت مخرج الكاف، أقصى اللسان مع من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف. اسمع أق أك، شايف؟ انظر منظر الكاف، القاف على اليمين، والكاف على الشمال الجزء الأزرق تجد مختلف تماما. هذا أقصى اللسان، دول حرفين، دول مخرجين. الجزء اللي بعد منه أو يعني المخرج اللي بعده اللي هو وسط اللسان، الوسط ده مجموعة من الحروف تخرج من هذا الوسط، ويخرج منه الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء. أما أقول الجيم، معروف حرف الجيم والشين والياء، أقصد بها الياء المتحركة وليس أو الساكنة المفتوح ما قبلها، لا أقصد بها الياء المادية، لأن الياء المادية تكلمنا عنها في حروف الجوف، دي إما أن تكون ياء لينة أو ياء متحركة، ياء لين أو متحركة. هذه الحروف الثلاثة الجيم والشين والياء تخرج من وسط اللسان وتسمى شجرية لخروجها من شجر اللسان أي وسط اللسان. انظر إلى مخرج الجيم، سننطق حرف الجيم أج. انظر إلى حرف الجيم، انظر إلى اللسان، مكان التصاقه شايف الجزء الأزرق أج. انظر إلى الشين أش، أبعد منه شوية لجوه. انظر إلى الياء أي. ها، هذا تجد فيه اللسان يتحدب كثيرا في الجيم، أقل شوية الشين، أقل شوية الياء. أج أش أي، شايف أماكن الالتقاء اللي هي النقاط الزرقاء، هي أماكن الالتقاء تجد فيها الفرق واضح. المخرج الذي بعد ذلك، يبقى إذا تكلمنا على أقصى اللسان مع ما يحذي منها الحنك الأعلى ويخرج منه القاف، وبعدين أقصى اللسان مع ما يحذي منها الحنك الأعلى تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف، وبعدين وسط اللسان الجيم والشين والياء، وبعدين المخرج اللي بعده إحدى حافتي اللسان، يعني الناحية دي أو الناحية دي، مع ما يحذي من الأضراس العليا، يعني دي مع الأضراس دي ودي مع الأضراس دي، ويخرج منها الضاد. خلينا نتكلم شوية على حرف الضاد، لأن حرف الضاد يا إخواني له خواص زائدة شوية عن بقية الحروف. يقولون أن الضاد يعني حرف يعني صعب، وهو حرف مختص باللغة العربية، ولذلك كما ورد في الأثر وإن كان الحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي صاحب لغة أهل الضاد، لأن الأعاجم لا تستطيع النطق بالضاد. فالضاد بتخرج من إحدى حافتي اللسان، يعني من ناحية دي أو دي، مع ما يحاذيه، يعني دي مع الأضراس دي أو دي، أو منهما معا، يعني من الحافتين معا مع الأضراس. اسمع إلى نطق الضاد، حرف الضاد أض. وهناك يعني تعريف آخر، تستطيع أن تقول جريان اللسان في مخرجه، اللسان يخبط هنا ويتنو ماشي إلى أن يصل إلى هنا. كل حرف له زمن في خروجه، تختلف من حرف إلى آخر، وأطول هذه الحروف زمنا هو حرف الضاد، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله عندما نتكلم على الصفات. سمع الضاد حرف رخو، يعني زمنه طويل، إن شاء الله سنتكلم على تفصيله بعد ذلك. يبقى الخلاصة أن الضاد الحافة دي مع الأضراس، ما ينفعش بقى الحافة دي مع الأضراس دي تقوم أض وعوج لسانك هكذا، لا يصلح. أهي انظر المسألة كلها من الداخل، لا تغير وجهك إلى ملامح غير مناسبة. أهي أض فمن اضطر واضرب لهم واض. أسهل طريقة أنك تضع اللسان هكذا وتضغط، كلما تضغط كلما يخرج صوت الضاد بطريقة بسيطة. أنا بتكلم مع البسطاء من الناس يستطيع أن يفهم ما أقول. لو نظرنا إلى الشكل الإيضاحي، الشكل رقم 5، لنرى مخرج حرف الضاد إحدى حافتي اللسان أو هما معا، دي أو دي أو مع الاثنين معا، مع ما يقابلها من الأضراس العليا مخرج الضاد. انظر إلى اللسان، الجزء اللسان الجزء الأزرق الملتصق هذا، شوف انظر إلى مكان اللسان طبعا لا تخرج لسانك عند النطق بالضاد فتقول أض وأض وحاجات من الحاجات دي. هناك فرق بين الضاد والظاء سوف نتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. أهم شيء اللسان لا يخرج إلى الخارج، لأنه لو خرج اللسان عن الأسنان سوف تخرج حرف ظاء، وهناك فرق بين الضاد عندنا وفرق بين الظاء. يعني لا ينبغي علينا أن ننطق بالضاد، وإن كان بعض الناس العوام ينطقوا بهذا، ولكن الحجة عندنا هي القرآن وأهل الأداء في هذا الشأن. لا ينبغي علينا أن نقلد عوام الناس في النطق القرآني. المخرج الذي بعد ذلك، احنا مرة أخرى أنا بعيد علشان الكلام يعني يتثبت، اتكلمنا في اللسان أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحرم أخرج القاف ويخرج منه الكاف، بعدين وسط اللسان، وبعدين إحدى حفتي اللسان أو هما معا وهو مخرج الضاد. الآن مخرج جديد هذا اللسان ما بين حفتي اللسان معا، أدي حافة ودي حافة، المسافة اللي بينهم هنا ما بين حفتي اللسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا. ليه بنقول مع ما يحاذيه؟ لأنه أما تقول ما بين حفتي اللسان معا، الحرف يعني لا يخرج بنفسه، لابد أن يصطدم بمكان آخر حتى يخرج. أدنى حافتي لسان معا، أو ما بين حافتي لسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا ويخرج منه اللام. هنا أدي الحافة الأدنى بتاعتها، يعني من تحت شوية بعد نهاية حرف الضاد، احنا جايين من جوة لبرة. ما بين حافتي لسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا ويخرج منه اللام. انظر إلى النطق، تجد هذا الجزء التصق باللثة العليا، طبعا فيما يلان شوية هذا سنعرفه عند الكلام على صفات الحروف، لأنه حرف منحرف، يعني مش الجزء كله ملتصق، جزء بس يعني ناحية منه فقط هي اللي ملتصقة، الناحية اليمنى. انطق لو نظرنا إلى الصورة رقم 5 الجزء الأزرق على اللوحة، هذا المكان هو مكان خروج حرف اللام الجزء، شوف مكان التصاق اللسان باللثة العليا. طيب ننظر إلى المخرج الذي بعده وهو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا تحت منه شوية اللي هو يخرج منه حرف النون هنقول أن، تلاقي أسفل منه شوية لبرة، احنا جايين من جوه لبرة، انتهينا منه، أدي الآن أن طرف اللسان مع ما يحاذي من اللثة العليا ويخرج منه النون. يعني لو قلنا انظر أن تحت منه مباشرة. لو نظرت إلى الرسم الإيضاحي الصورة رقم 5 شوف الجزء الملتصق في اللي هو في اللام الجزء الأزرق، شوف في الصورة السادسة رقم 6 تجد الجزء الملتصق أسفل منه شوية وهو مخرج النون، الجزء انظر اللي الصورة رقم 6. طيب هذا فرق بين اللام والنون، لأن جايين من جوه زي ما اتفقنا من الداخل إلى الخارج، هكذا هكذا هكذا ماشي، اللام بعد منه النون. المخرج الذي بعده وهو طرف اللسان مع ظهره ويخرج منه الراء، تقول أر شايف طرف اللسان، أدي اللسان بتخبطه خبطة واحدة، لا تجعل لسانك يعني تتركه يردع في ويكون حرف مكرر يقول أر، هذا خطأ إن شاء الله سنتكلم عنه عند الكلام على صفات الحروف. طرف اللسان مع ظهره ويخرج منه الراء، أدي اللام النون أن الراء أر. لو نظرت إلى الصورة في الراء الصورة رقم 7 أر أر و وعندنا الرأي إخواني لها حالة تكون فيها مرققة وحالة تكون فيها مفخمة. لو نظرنا إلى الرأي المرققة مثلا مثل ري أو أري، أري لو مفخمة أرى أري أرى، شايف الصورة؟ أدي الرأي المرققة، شوف مكان الالتصاق عامل إزاي. والرأي المفخمة في الصورة رقم 7، الرأي المفخمة الصورة الإيضاحية تبين أن هناك فرق بين المرققة والمفخمة في مكان الخروج. المخرج الذي بعد ذلك وهو طرف اللسان، احنا ما زلنا نتكلم من الداخل إلى الخارج، هذا سنتكلم على الجزء الأخير من اللسان وهو طرف اللسان في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نلتقي بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.